قل كل قل قل كل قل كل قاف كاف قل كل ما جاتش. انا عايز قاف قل كو قو قو كو قاف غير الكاف. قل كل انا عايز انها قل كل قل كل قل قاف قاف قاف قل كل قل كل من عند الله اقرأ قل كل يا اقرأ قل كل قل أينما تكون قل كل قل كل قل قل قل كل قل توقف عند هذه الآية حتى تأكلون. مفيش مع حد كل كل مفيش خط أنا الله ضاع خلاص مش حاجة توقفنا اللي جد قل كل اقرأ كمل يا عبد الله الآية طيب قل كل قل